تصحيح الواو في حالة حولا شاذا كالقوم، فإن التصحيح فيه شاذ فما تقدم القوادي، فإن التصحيح فيه شاذ فما تقدم. لا كان المفروض تقول ها يا في أولها قال قال المفروض انه يقلب حركة اليوم فتحنا دواء دواء ايه يقلب يا لا لا لا ها حركة اليوم فتحنا دواء دواء ايه ما هو ليه الى فعل المعلم ليش تيلا قيل انها اصلها تدعو على فالفعل كان المفروض فعله في الحالة وديه مثل وقادة نص الطريق ما هو بدو عل بدو عل في كان الإعلال فيه لازم كلامه لا شاذ بخلاف مصدره نحو لا وذا فإنه لا يعل لصحة فعله آه ما لا وذا لوذا لوذا فإنها إيش ما أعل لك لأن الفعل ما أعل آه. قال الله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا لأنها ما أعل لك عدم إعلال فعل وبخلاف نحو عوض إذ ليس بمصدر فلا تقلب واوه يا عوض ما هو الله اسمه عوض عوض عوض عوض اسم اذا ما هو الله اسم ما هو ما لا دخل تصريف الله تصريف الفعل وثانيها الجمع لواحد أعل عينه بقلبها يا أنه ألفا قال أحدها المصادر ها تقلب الواو المفصولة ما قبلها في المصادر والثانية الجمع لواحد أعل عينه بقلبها يا أو ألف وهو الذي أراد بقوله وفي نحو جياد جمع جيد أصله جيود ها؟ قلبت سمعت الواو والياء سبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو والياء وأدغمت جيد ها؟ بدو علة ايه اللي أكل أصلها ايوه جيد الجياد قلبت ألف ها؟ لا ما بلا قالوا علة عينه قبل المفرد أصله جيود وتقع علة قلبة وكجياد وفي نحو جياد جمع جيد أصله جيود وديار جمع دار أصله دور دور دور بدليل دويرة وأدور ما هي فيها أساس قال ما عندك كلفة أيوة قال تقلب وش ما كيف هني دار أصلها جمع هاي ديار قصيرة الدال وتقع قولي بدل ياه قولي بدل ياه إلا الألف ياه نفى الجمع ديار ما أصله دور ورجع قولي بس ولا إلى ألف جاوك دو دار ورجع جمعناها على ديار إذن الألف تيها قولي بس إيه؟ ما حقة الجمع. يا أيوه. ما تأكل على حقة الجمع هي موجود. معنا داب. ما بلا قال الشرط فيها. أيوه. الله. فإذا يقولي بس أنا لما وجد قبلها كسرة قبل الألف الدال قولي بس أشياء. أما المفرد لا أشترط أن تكون في المفرد مقلوبة. ما عن ألف ولا عن يا. قلبها يا ولا ألف ها؟ جواب المفرد ها؟ إذا ردينا هاي ولا لكن مقلوبة ألف دام بتقولي بس وارجع جمعنا قلبنا الألف دي يا سيان عندك جي ود قال شرط فيه في المفرد أن يكون فيها إيش إلا هي نشتي في جيال قال هنا يا فيذا جياد بتقولي بس أنا يا هيا ما هي موجودة هيا هي موجودة هيا ما هي من قبل قبل جي ود قبل أقولي بس لا أستنى ورياح جمع ريح أصله روح بواو ساكنة بعد كسرة بدليل أرواح في الجمع روح أصله روح لأن جمعها أرواح دليل على أنها واو أنا إياه في المفرد في الجمع إيش رياح قولي بس ها؟ قلبوا هاي هو ريح ريوح هو تير كذلك جمع تارة قال أي إيش؟ أي مرة مرة أي ترى أصلها ها بقي تو لا لا تورة لا ما هي مرة ما هي مرة مرة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مرة مرة نشتي بس وين معناها ما قابل ما معناها ترى لا جمع تارة أي مرة أصلها تورة لدليل قولهم الناس يتساورون أن يأخذوا هذا تارة وآخر تارة كل واحد فيه إلا الدنيا مرة بعد ذلك ولأن فعلا في الجمع كفعال فيه مختص بالواو جعل زين ولأن فعلا قال في الجمع كفعال فيه مختص بالواو أصل فعال هو ذي مختص بالواو ذي ملحق به في الاختصار دليل أنه واوي لأن أصله واوي قال فعل في الجمع كفعال فيه هو مختص ما كان واوي ذي مثله فإذا هو مثله واوي أصله واوي تعليل الكون هواوي مقلوب من الواوي اللي أصله هواوي. آه. أصله هواوي بدون تيار. آه. قال لأن فعلا ملحق بيش بفعل يكون ما بيكون إلا بالواوي بالواوي. إيه. آه. فإذا دليل على أن تيار أصلها سوى هو دي جمع ديمة أصلها ديومة بواو ساكنة بعد كسرة لأنها من الدوام أصلها واو لأن المطر الذي يدوم يوما بليلته لأنها المطر الذي يدوم يوما بليلته يسموها دي ديمة هطوة هذه بالتقرص يعني على طول جيب كنا ديم للسحر أو بالنهار وديمة لا بديمة ما أعلم السحر الذي يقرس مستمر يمتد لو علّ ذلك الجمع لإعلال المفرد نفسه جواب قال لأن أصله من الدواب ارجع قولي بس يا ديمة وارجع وعل في الجمع نفسه وشذ طيال جمع طويل إذ لم يعل عين واحده فالقياس طواله بالواو تبقى على حرف قال أنا ما علّت شلو طويل طويل ليه ولا نستطيع طوال وصح رواء مع أن واحده أعني ريان ريان ريان مع العين بقلب واوه هي معلى العين بقلب واوه هي هي العكس ذاك الأول أعله ومفرده غير معل وهنا مفرده معل وصححه عن قالوا قلبوا طيال قلبوا ومفرده ما أقول إنه كان من طويل كان مفرد يقول طوال لا يجمع على طوال مثل المفرد لأن المفرد ما هو معل وهنا العكس ما في ايش رواء رواء المفرد معل وصححه في الجمع قالوا رواء كان يقول رياء لكن في فيلتف واذا في عين مفرد ورجع شنو يعني تعيش انه عين مفرد ما جمع على هذا هي في رواء قال أصله رويان ريان رويان لأن هناك ريان ريان رويان لكن شي نكسرها رويان تقول له يعل كم عدوا وليس لكم في المنفرد أعلى لكم المنفرد قال كراهة اجتماع إعلالين هما إعلال الياء التي هي اللام في قلبها ألفا ثم همزة كما في رداء على ما سيأتي لأن قد وقع فيها قلب والمفروض أن يبدأ بها أصلها قال رويان الله أصلها رويان في ريان رويان ايوه يعني قال أصلها رويان ايوه هو المفرد وارجع ورجع جمعوه وقلبوا فيه. إلا ماذا عندك سمعة الواو والياء قلبوا جاوب دوريا لكن في الجمع ما هو قال رواء قلب ليش الياء سيئة قلبها ألف ورجع قلبها همزة قالوا رواء سيئة ريان لا في رواء قلب سيئة الواو يا وقلب الهمزة حقة المفرد لا كان يقلبها يقول كان يقول ري ري آس ريان لا بل كلب الياء ما الهمزة دي موجودة هي دي منعت كلب الهمزة ليش ما علوهم ذا المفرد ما المفرد ريان الياء وكسر قبلها في ري ايش في رواء المفروض انها تيش ري ولا هنا ابقاها على الواو ما قلبها على الواو اللي هي اصلها في المفرد ما قلبها والمفروض انها تقلب يا تقول كسر ما قبلها قالها ليش انها ابقاها على الواو في رواء قال لانه وجد اعلال قبلها وهو قلب الياء الاولى ايش الف ورجع قلبها همزه يا لا ما اعتبر تقول لا يجي لا يجتمع اعلاله هم قالوا انه يبدا الاعلال من الطرف من اخر الكلمه اذا اجتمع اعلالين فالكلمه يبدا بالايه بالاخير لانها اثقل ما يكون كل ما تاخر حرف يا هو اثقل وقلب الياء قال اجتمع بها اعلال الياء التي هي اللام بقلبها ألفا ثم همزة كما في رداء على ما سيأتي وقلب الواو ياء لو أعلى نوجه الإعلال الثاني يا أبطف الكلمة إعلال وهو وإن لم يكن ثلاثيا فهو قريب منه فكره فيه لما يكره في الثلاثي كما تقدم لأن قلب لا في الثلاثي قال لا يجتمع في الكلمة وهي ثلاثية إعلال ما فيه إلا الألف لكنها طرف إن الألف والهمزة لا اشتي في الجمع لما قال لا ما كره اجتماع الإعلال إلا في الثلاثي لقل إنها إما هو ثلاثة حروف متكارب وعد فيها إعلالين بيأثر على الكلمة قالوا بيكشف على الكلمة وهنا هو أكثر من ثلاثة لكن ما بلا زيادة بيش بالألف كأن الألف ما هي موجودة وأما نواء فصحته لصحة مفرده إذ هو جمع ناو وهو السميم من الإبل ما هو دي معنية مع أنه لو أعل مفرده أيضا لم يجز إعلال الجمع لاجتماع إعلالين مثل الأول يعني لو أعل في المفرد أنه يجتمع على لين ما انتفى وأعل هذا الجمع بقلب واوه يا لما ذكرنا من ثقل الواو بعد الكسرة لا سيما مع كون الوزن جمعا مع المفرد أو معل المفرد كما حمل عليه لا فحمل عليه قال ناكل مع أنه لو علم فرده أيضا لم يجز إعلال الجمع لاجتماع إعلاله وليش أعل هنا ما بلا لقي إلا استقال قال أعل هذا الجمع بقل واوه يا لما ذكرنا من ثقل الواو بعد الكسر إنه لقي اللي بيحصل ثقل إنه نيجيه ثقيل الجمعة بما هو لا كسره وقد بعدها واو لا سيما مع كون الوزن جمعا معلل المفرد فحمل عليه ان قد وجد الاعلال في المفرد فاذا حملوا الجمع على المفرد ولو ما به كان المفروض انه يحمل لو ما حصل له لو ما حصل قال انا بدي اعلل المفرد وثالثها الجمع لواحد ساكن عينه، وهو معنى قوله وفي نحو رياض جمع روضة ساكن العين، فالجمع مثل ايش؟ جعل، يقول ايش فيها؟ قال فيها رياض. وثياب جمع ثوب، فإنها تقلب فيه الواو ياء لكونها في لسكونها في الواحد، والسكون وإن لم يكن إعلالا فهو شبيه به، لأنه يجعلها ميتة فكأنها معلة، يعني كأن المفرد أصل ما قلبوها، المفروض قال أن إذا هم معل بالمفرد أن يعل بالجمع، وهنا ما بشيء إعلال في المفرد، لكن قال لما كان ساكن، لما كان ساكن في المفرد جاء حكم حكم المعل. ما لا حين أصل الساكن بين السه كان ما بشيء. لا حين أصل الساكن أصل المفروض الحرف لا بد أن يكون له حركة، لا حين الساكن مثل الميت مال الشيب هو مثل العنق وبهو الشيء متحرك ورجع أزيل أزيل غير الحرف، لكن لضعف هذه العلة لا تؤثر حينها ضعيفة إلا مع كون الألف بعدها شرط. ها فكأنها كأنها معلّة، يعني فيها قلب فيها تغيير معيش في اللغوي، معيش هو معيش العلة اللغوية. مع كون الألف بعدها يعني لا تأثر إلا كون الألف بعدها، لأن كون الواو بين الكسرة والألف كأنه جمع بين حروف العلة الثلاثة، فقلب أثقلها أي الواو إلى ما يجانسه حركة إلى ما يجانس حركة ما قبلها أي ليه. دي مثل ليه كانها اجتمعت الياء والواو والألف، دي حروف العلة كلها، وإذا قال ما يقلب إلا إذا لا الألف بعد ولا ما بشي، إذا ما بها ألف ما تقلب، بخلاف ما لم تقع فيه الألف بعد الواو نحو عودة جمع عود، عودة والكسرة موجودة، أيوة عودة جمع عود والكسرة موجودة، وهنا ما قلبت الواو لأن ما بعدها ألف، وهو المسن من الإبل ما أشكى العود ذي يجمع على أعواد، لا هذا اسم واحد من الجمال المسن من الإبل. لا لا بيسموه كبير عود، لا عود عندكم مشكلة عود، لأنهم بيقولوا العود الكبير، أيوة الكبير بيقولوا الكبير، لا بها أخوة الكبير يقولوا له عود، ليش معه؟ أوكي وذا جمع كوز، كيوزة لأن ما بها ألف بعد الواو، ما بها ألف بعد الواو، لا ما بعد ما بعد نفس الحرف ذي ما بعدها ألف، يجي كان اجتمعت حروف العلة كلها. وكيوزة جمع كوز، وأما ثيرة في ثيرة ما شاء الله جمع ثور، قال ثيرة ما هي علة، ليش ما هي السبب؟ قال بقلب الواو يا مع عدم وقوع الألف بعدها، قال فشاذ دي مرة وجهه مع شذوذ الحمل على ثيران، نقد وجد ثيران، ثيران فيها الألف قلبت الياء، ذوي ألف بعيدة. وقد جاء في وراء القياس، أنا أقول إذا وجد في وراء هو أقوى ذي، ذاك ما بلا لغة الشاذ. في وراء، قد وجد في وراء القياس إلى ذاك ما هو الله، إلا وقد جاء في وراء القياس. تنبيه عرف، لا تنبيه عرفت حكم الواو المتحركة المحصور ما قبلها. كذبة بين قوسين عدا باقي تصير خلينا بايبين. عرفت الحكم المتحركة المحصور ما قبلها إذا كانت يا أي ياء سواء كانت عينا، إذا كانت ياء هلا أي ياء أيوة ما هو بلاش تي فيها احنا فيها بعدها باقي ذي عذاب أساسي ما تحاكى فيها قال تنبيه هنا هو المكسور ما قبلها المكسور ما قبلها إذا كانت ياء أي ياء ما بشيء عدا باقي سواء كانت عينا أو لاما أو باء ما لكم كذا وش قبلها وش قبلها وش قبل فيك أي ياء وش قبل الواو حكونها عينا أو لاما أو غير أنا ما أعرفش وزيد الصفحة هناك هو باين نقص الصفحة ما فيها شيء كاس ما فيش طابق يا أقرأ ذا عنك صح عرفت حكم الواو المتحركة المكسور ما قبلها إذا كانت عينا ها إذا كانت عينا وانتهى وأما الساكنة المكسور ما قبلها فإن لم تكن مدغمة قلبت ياء كديمة هي قد وعيد وإن كانت مدغمة كقوام مصدر قوامة مثلا لم تقلب وديوان شاذ كان يقول ايش ديوان ثم ذكر نوعا اخر من اعلال العين واستطرد اما بدايه كلام غير ما ذكرين الله قليلا ايه ما قبل الله صفحه ثم ذكر نوعا اخر من اعلال العين واستطرد ما بشي ما قبل الله ورقه ما فيها كلام ولا ما فيها شيء قام بيشر أتقال كيف آخر السنة زيدوا قليلة حتى تشوفها صفحة ثم ذكر نوعا آخر من إعلال العين واستدرج خيرها فيه لعمومه له لكنه خاص بالواو ما هي في الواو والياء وإحنا في سياق الواو والياء فقال وتقلب الواو حال كونها عينا أو لاما أو غيرهما بأن تكون باء أو زائدة بأن تكون باء أو زائدة ياء سواء كانت باء ولا غيره ولا زائدة ولا صحيحة تقلب تقلب ياء خلاص لاما أو غيرهما باء ولا زائدة يعني ما هي أصلية يعني سواء كانت أصلية ولا غير أصلية ياء إذا اجتمعت مع ياء أي ياء سواء كانت عينا أو لاما أو فاء أو زائدة. يعني كان يجوب حد الفصل. قال وسكن السابق منهما. بشرط أن تكون كل منهما لازمة. باقي عارضة. وأن يكون في كلمة أو ما في حكمها. يوم في كلمة كلهم. وش ما حمزة الوقت؟ ولا ما في ما احنا في حمزة الوقت؟ الحين قال الياء في أول الكلمة وفي الثانية. يقول في أول وش باقي؟ يقول قبلها حمزة ولا شيء ما بشرط. إذا ما احنا استفيدنا أن يكون كلمة إذا قديها إيش؟ فالكلمة لاقي في كلمته قد تكون أول الكلمة وآخر له. آخر الكلمة هذه قبلها. هذا ما له. أو في حكمها مثل إذا هي مثلا ضمير ولا يقدر حكمها حكم ليش الكريم وإنما قلبت لاستذكار اجتماعهما فقصد التخفيف بقلب أثقلهما إلى أخفهما عن الواو إلا هذا ما يقتضيه كلام المصنف في الإدغة عن قوله ونحو سيد وليه بل يكان عذابات لأن أصلها سيود وليوه وإنما أدغما لأن الإعلاء صيرهما مثلين أصل أول شيء يبدع يجي قلب ورجع يجي إدغام ولا ما بيصبر يتدغم الواو فليا ويجي هو من الإدغام الممنوع الإدغام الممنوع حروف ضوية مشفى وقال الرضي بل قصد من أول الأمر التخفيف بإدغام إحداهما في الأخرى ولا يتم ذلك إلا بقلب إحداهما إلى الأخرى فقلب الواو إلى الياء لقد يدغم يعني ما العلة العلة الإدغام يعني الإدغام هو العلة يعني واجب هنا الإدغام يعني نقلب لقد ندغم وهذا لا قلب ورجع اجتمع مثلان فوجب الإدغام ولا يتم ذلك إلا بقلد إحداهما إلى الأخرى فقلبت الواو إلى الياء سواء تقدمت أو تأخرت وإن كان القياس في إدغام المتقاربين قلب الأولى إلى الثاني الأول إلى الثاني هو القياس المفروض الأول فيه ساكن أدغمنا فلان الثاني وإنما فعل ذلك ليحصل التخفيف المقصود لكن ما مشتوا سواء كان الأول ولا الثاني فقل إيه الأول الأول إذا سكن الثاني ترى معنى أما يسكن الأول ولا يسكن الثاني ولا فإذا قد يسكن الأول وهو ليش هو الواء الياء ودي أصله واو أنا قال إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون وش معنى فإذا المفروض الأول إذا ساكن يتغم بالثاني فإذا الأول هو إيش الواو بيتي الحالة هو بندغمه نغيره وندغمه في الثاني ولا والعكس هي الأول هياء والواو متأخرة قلبناها هياء وكيف سوينا أدغمنا الأول في الثانية ولا الثانية في الأول وهو خلاف له وإنما فعل ذلك ليحصل التخفيف المقصود لأن الواو والياء ليس تابعات كلمة الواو وليش المضعفة الواو والياء هي صدق ما هي أثقل من هي أخف من واو مشددة سيود أخف من سود واشترط سكون السابق منهما ليحصل الثقل بخلاف ما لو تحرك كما سيأتي في الإدغام إذا تحرك ما عاد ما عاد يجوز الإدغام ما عاد يجوز دمان على الإدغام إلا بالشروط أو ليكون متهيئا للإدغام لا يتوقف على غير القلب لقي الأول ساكن لقي يصبر عليه يقدر يسافر للإدغام إذا قلبنا يلا ما عاد لا ندغم ويدغم ذلك السابق ورقة ورقة. أي ما تشوف؟ هاي شيء مصور. أنا وأنا شنو؟ يلا بعد شيء جهز الزرد من كم نفس ها يعني حبا نفس كم بعد كان صورها في صنعاء على 2000 لا لا ما قد نحول صورها في صنعاء باي صباع نادي باي صباع ناقص الصوت